عجبي عجبي عجبي عليك يا هوى يا ما جمعت اتنين ورجعت خلعتهم تاني تاني في غمضة مكتوب له ايه يا ترى ما بين متى وشروق لما يبكي ويحكي عن حكايته ياللي زرعت الشوك قولي حتجني ايه حتجني ايه غير شوك حتمشي حاسي عليه وتدوخ في بحر الليل لا شراء فرشك وين والأرض تبقى الحام ياللي زرعت الشوم Thank you. وفرشك وين والعرض تزار يقار يلي